إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 39 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ درسنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذه الفقرة أنقول لكم كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الفقرة. قال: وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة. يعني لن يسلم دينك حتى تسلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. ولهذا تجد الإنسان الذي لا يسلم للكتاب والسنة تجد عنده اعتراضات، عنده شكوك، عنده شيء، فلهذا يحاول أن يعترض ويحاول أن يشكك كذلك. فهذا خلاف ما ذكره المصنف، فلا يسلم دينك إلا إذا سلمت للكتاب والسنة، أو بقوله: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل. وهذا كلام العقلانيين، المدرسة العقلانية التي أخذت هذا من الاعتزال والمدرسة الاعتزالية، وكذلك جرى على منهجهم الأشاعرة بحيث يقدمون العقل على النقل، فيقولون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، لأن أصل العقل دلالته يقينية بخلاف النص فدلالته ظنية، فهذه قطعية يقينية وهذه ظنية فنقدم العقل. لكن الإشكال أي عقل نقدم؟ هذه المشكلة. إذا كانت العقول هذه زبالة الأذهان الموجودة والتي تضاربت بل وصل الأمر إلى سفك الدماء بينها، فأي عقل نقدم إذا كنت أنت تتكلم عن العقل الذي نقدمه؟ يعني حتى قال الإمام الرازي رحمه الله، قال: إقدام العقول عقال، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وإيش استفاد العقل هذا؟ وهذا الرازي إمام من الأئمة الأشاعرة، ومع ذلك ما استفاد شيئا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، حتى يصف لك وضع الذين يحكمون عقولهم ويردون الكتاب والسنة بالعقل، يصفهم الشهرستاني وصف عجيب جدا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضع كف على ذقن أو حائرا أو واضعا كف على ذقن أو قارعا سن نادمي. إما يجد الإنسان حائر يضع يده على الذقن وحائر، أو قارعا سن نادمي. هؤلاء هم الذين تريدون أن نرجع ونحكم الكتاب والسنة إلى عقول هؤلاء. وانظر لرد الإمام الصنعاني عليه، يعني كانت له بعض الأبيات الإمام الصنعاني رحمه الله لتعليق على كلام الشهرستاني. قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لقاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولا رأيته قارعا سن نادمه، أو ولست تراه قارعا سن نادمه. إذا أنت طفت بالمعاهد التي تحكم العقول، لكن ما طفت بمعهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقدمون السنة، الذين يحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنت ذهبت إلى المعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت حائرا ولا رأيت قارعا سن نادمه. فديننا مبني على الكتاب والسنة، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. ديننا دين قال الله قال رسوله كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فإذا لا تغتروا بمثل هذه المدرسة العقلانية، هي طويلة لحد الآن موجودة الآن، وعلى رأسهم من يحاول أن يعارض بعقله مؤخرا محمد الغزالي، وتبعه كذلك يوسف القرضاوي والأفغاني وغيرهم ممن تخرج من هذه المدرسة التي تشربت الفكر الاعتزالي، الفكر الاعتزالي. ولهذا المصنف يقول الشارح: فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يهم مثل ذلك، يعني إذا جاء لنا أصلا ما يكون هناك تعارض بين العقل والنقل أو لا، ما في. الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتاب إيش قال فيه؟ درء تعارض العقل والنقل، هذا من أعظم ما ألف كما يقول ابن القيم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، كتاب في منتهى الروعة. طبعا كتاب ثقيل أيضا، كتاب ثقيل ما يصلح لطلب المبتدئين لأنه ثقيل جدا. فلهذا النقل الصحيح مع العقل الصريح لا يتعارضان. ولهذا يقول الشارح، يقول: وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، يعني إذا جاء ما يوهم التعارض. ولهذا أنت إذا قرأت لا تقول في تعارض، لا تقول في تعارض، أنا والله قرأت الآية وقرأت الحديث وجدت بينهما تعارضا، لا، وإنما إيش تقول؟ ظاهرهما التعارض، هكذا ظهر لي أنا التعارض. لكن أنت في مخك ما عندك آليات وما عندك يعني أصول مسائل، ولا طلبت العلم على أصوله، ولك دراية، ما تستطيع أن تجمع فيظهر لك التعارض، وإلا غيرك ما يظهر له هذا التعارض. فقول ظاهر النصين التعارض. قال: فإذا جاء ما يهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول. إذا كان النقل صحيح فهذا المعقول الذي يدعيه هو مجهول، هذا جهل، سببه الجهل، فلهذا ظهر له التعارض. ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، لأن الحديث ضعيف، طيب انتهى الأمر، يعني ما يصلح للمعارضة. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ما يتعارضا أبدا، لكن بهذا القيد الذي ذكره المصنف: نقل صحيح وعقل صريح. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: حتى ندفع ويسلم ديننا، قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي قبل ما جاء به، ما جاء عن الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قبله وآمن به وسلم. لأن أحيانا ديننا أيها المشايخ، ديننا مبني على مباحث عقدية، وهي المباحث العلمية، ومباحث عملية، الأحكام العملية، وهو الفقه. فربما أنت قد تقرأ أحيانا مباحث عقدية وأحيانا مباحث علمية ما يتعلق بالفقه، فقد يظهر لك بعض الإشكالات، وهذا طبيعي، ويظهر لك بعض الغموض، ويظهر لك عدم وضوح العلة. طيب في هذه الحالة ماذا عليك أن تفعل؟ هل تبدأ تتعمق وتتنطع وتكلف نفسك ما لا تطيق لتصل إلى أمر أنت أصلا ما تستطيع أن تستوعبه، أو ربما تبدأ تشكك؟ نقول له: فإذا فعلت ذلك خسرت خسرانا مبينا. وإنما الإيمان هنا يكتمل متى؟ إذا سلمت. التسليم والاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يستوعب هذا عقلك. وهذا كثير، مثلا قد تقول: لماذا الصلوات خمس؟ لماذا الصبح ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة؟ لماذا الوضوء بهذه الصفة؟ لماذا الحج بهذه الصورة وفي ذاك المكان وفي هذا الوقت؟ لماذا لماذا لماذا؟ تبدأ تعلل، تبدأ تتساءل. طيب هل ستصل للنتيجة؟ فإذا ما سلمت لله ورسوله في هذه الحالة هذا التنطع والتعمق سيؤدي بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ففي هذه الحالة لابد إذا لم تظهر لك العلة أن تسلم، وإلا إذا فتح الله عليك ووجدت من يعينك ويبين لك فهذه نعمة، وإلا فسلم. وهذا يقع حتى في طلب العلم، في طلب العلم في المراحل الأولى قد تستشكل كثير من المسائل، فإن كنت ممن يريد أن يعرف كل المسائل من أول وهلة، أول ما يفتح عينيه على طلب العلم ويريد أن يلم بكل المسائل، تعرف بأنه سيخسر ولن يطلب العلم ولن يستمر في طلب العلم، غالبا سيتقهقر وينسحب. لكن إذا قال طيب هذه إن شاء الله سيأتي وقتها وسيفتح علي، سيفتح الله علي، وهذه شيئا فشيئا حتى يحصل مراده، فهذا موجود حتى في العلوم الكونية يا مشايخ، نحن لا نتكلم فقط عن العلوم الشرعية، حتى العلوم الأخرى ما تجد الإنسان يلين بجميع العلوم مرة واحدة. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، إنما السيل اجتماع النقط، تجتمع لك. إذا أعطيت لك المادة كلها هكذا مرة واحدة لا تستطيع أن تستوعبها، لكن شيئا فشيئا فتتدرج حتى تصل إلى ما تريد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذن متى يسلم دينك؟ إذا سلمت لله ورسوله. شيء وجدت فيه إشكال، فيه مثلا لم تقتنع، مثلا ظهر لك غموض، سلم لله ورسوله والله تعالى سيفتح عليك، هنا سيسلم دينك. ثم إذا اشتبه عليك الأمر ترده إلى من؟ ترده، يقول المصنف، وما اشتبه عليه يرده إلى عالمه. إلى عالم، يرده إلى الله، يرده إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يرده إلى عالم بالكتاب والسنة. فهذا شأن من يريد أن يسلم دينه. ولهذا الله عز وجل إيش قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. انظر إيش عندنا القرآن، فيه محكم وفيه متشابه، وانظر إلى الناس كيف يتعاملون مع هذين النوعين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ثم النوع الثاني هما: والراسخون في العلم يقولون إيش؟ آمنا به كل من عند ربنا. انظر إلى موقف الراسخين في العلم، وانظر إلى الموقف الذين في قلوبهم زيغ. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وهذا شأن سبحان الله كثير من الناس. يعني مثلا أضرب لكم مثال الآن، الزوبعة الموجودة الآن في النت بأن ما يوجد عذاب القبر، ما يوجد عذاب القبر، هذا يروجها هذا الشيء، هذه قديمة، مش نقول الآن الكيالي ولا الفايد ولا هؤلاء، لا أصلا هم يخرجون ما كتبه الأوائل فقط، أما هم ما عندهم شيء يذكر، فيضرب كل النصوص الصريحة والحديث في الصحيحين وكذا، ويذهب لك إلى آية واحدة: من بعثنا من مرقدنا، ويقول لك هذا دليل على أنه لا يوجد عذاب القبر، آية واحدة ويتمسك بها وليس في صالحه، ويقول لك ما يوجد عذاب. طيب كل النصوص الأخرى الموجودة لا، يضربها عرض الحائط. سبحان الله، هذا إيش السبب؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن إذا اشتبه عليك الأمر، وهذا فيه إشارة إلى عندنا محكم وعندنا متشابه، هذا سنتكلم إن شاء الله تعالى عن المتشابه بنوع من التفصيل. فإذا اشتبه عليك ترده إلى عالم. ولهذا الصحابة الذين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يقولون؟ يقولون الله ورسوله أعلم. ترون هم ما يتخرصون وما يقول ما كان لعل لا. مثلا حديث معاذ، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول: الله ورسوله أعلم. ما يقول معاذ: يا رسول الله لعل لعل لعل لعل، ويبدأ يتخرص ويحاول أن يجيب، لا، يسلم: الله ورسوله أعلم. كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ مباشرة: الله ورسوله أعلم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الله ورسوله أعلم. قال ربكم بعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل على الناس، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. انظر إلى تفاعل الصحابة، الله ورسوله أعلم. وبالمناسبة هذه لا تقال في كل شيء، انتبهوا بارك الله فيك، لأن الآن لو سألت بعض الناس الذين يجهلون لو سألت يقول لك الله ورسوله أعلم، حتى في الأمور الكونية لا، هذا خطأ. الله ورسوله أعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية. أما لو سألتك عن الحسابات وحالة الطقس والحوادث وبعض الأمور، ما تقول لي الله ورسوله أعلم، تقول لي الله أعلم هل وقع في البلد الفلاني كذا وهل كذا وهل كذا وهل كذا، تقول الله أعلم. لكن في المسائل الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع أنتم أدرى بأمور دنياكم، أما الدين الذي يقربك من الله عز وجل ويبعدك عن النار ويقربك من الجنة هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لينقذ البشرية، أما مسائل الدنيا فهذه أنتم أدرى بها. فلهذا لا يتخرص الإنسان، إذا اشتبه عليه الأمر يسأل أهله، إذا وجد ووفق الحمد لله، إذا ما وفق نقول تريث لا تتعجل، تريث وسلم لله ورسوله، والله ستجد توفيقا من عند الله عز وجل. لا تتعجل ولا تحاول أن تتعمق ولا تكثر الأسئلة لما لما لما، وأنا لما أتكلم عن مسألة طرح الإشكالات هذا ما لم يبتلى بالوسواس، أما إذا كان عنده وسواس فهذا لا ننصحه بالأسئلة ولا ننصحه بالبحث عن الإجابة، لأن هذا شر الوسواس. من ابتلي بالوسواس تجده يبحث عن كل سؤال ينفذه الشيطان في خلده، هذا لا ننصحه تماما لا بالأسئلة ولا طرحت في في في ذهنه، لا ننصحه بالبحث عن الإجابة لأن هذا باب لا يتوقف. وإيش الحل؟ أعرض، أغلق الباب على الشيطان إذا ابتليت بالوسواس، لكن إذا ما عندك وسواس لا تتعمق ولا تتلطع، و إذا أشكل عليك الأمر فسلم لله ورسوله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذه عبارة في الحقيقة رائعة جدا، هذه عبارة رائعة، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم لله ورسوله حتى وإن كنت أنت لم تقتنع بعد، لكن فوض أمرك إلى الله جل وعلا، ما تقول لا لا بد أن أقتنع، لا لا سيأتي وقته، لا تتعجل، سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن ما اتضح لك لا تتعجل، وفوض أمرك لله وسلم لصحيح النقل، وستجد أثر ذلك بإذن الباري جل وعلا. لأن الاستسلام يا إخوان قد مر معنا هذا، وش معنى الاستسلام؟ الاستسلام من أين أخذت هذا المصطلح؟ لأن لما تكلم عن الإسلام ما هو الإسلام؟ والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فقلنا الإسلام الاستسلام، ما هو الاستسلام؟ تفضل. هذا معنى من المسالمة، قيل من المسالمة وهي ترك المنازع، أنك لا تنازع ولا تعارض وإنما تسلم. الثاني، المعنى الثاني من أسلم، سلم، أسلم، من يعطينا؟ أحسنت، بارك الله فيك، من الخضوع والإذعان والذل والانقياد. ولهذا نحن قلنا في الاشتقاق أخذت من مثلا أسلم فلان نفسه للقتل، إيش معنى أسلم نفسه للقتل؟ خضع وانقاد. فهذا هو الاستسلام، أنك تنقاد لأوامر الله ورسوله، تخضع لأوامر الله ورسوله، وهذا الخضوع والانقياد هو الذي سينفعك حتما. أما المناقشة في كل مسألة كما ذكر عن بعض التابعين كان يناقش ابن عباس في كل جزئية، وكلما حضر سكت ابن عباس، فقيل عنه حرم علما عظيما لكثرة ممارات ابن عباس، لأن كلما تكلم ابن عباس رضي الله عنه يقول لما كيف كيت كيت، فابن عباس تضجر فيسكت. طيب من الخاسر؟ هو بطبيعة الحال. ليش؟ لأن هذا العلم الذي عند ابن عباس ما سيتلقى هو، قد يعطيه لغيره، لكن لكثرة ما يماري لما كيف كيف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كره لكم إيش قيل وقال وكثرة السؤال، كثرة حتى الصحابة رضي الله عنهم منعوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون أن يأتي أعرابي لبق مؤدب يعرف كيف يطرح السؤال ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلمهم، لأن كثرة السؤال هذه تثير الضجر. فأنت لما تبدأ تطرح تناقش كل مسألة في ديني في الدين بهذه الطريقة، تتعمق لما كيف تريد أن تعرف العلة الحكمة كذا، لا أبدا. إذا ظهرت لك فالحمد لله، وإذا سألت من أهل العلم من أعانك على ذلك وبينها لك فالحمد لله، أشكر الله تعالى واسجد له شكرا. لكن إذا لم تظهر لك ولم تتضح سلم لله ورسوله، وأقسم بالله العظيم سيسلم دينك، وهذا هو باب النجاة. لأن تجد مثل المسائل الشرعية هي مبنية غالبا على الغيب، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان إيش قال، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه إيش؟ هذه تجد غيبيات. فأنت إذا كنت أنت تجادل في الغيبيات، تجادل في الله، تجادل في الملائكة، في وجود الجنة وفي وجود النار، تجادل في اليوم الآخر، تجادل في القبر كيف يكون العذاب، كيف تبدأ تطرح أسئلة وإشكالات، وكيف ستكون الجنة، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهل لا حقيقة أو ما عند حقيقة، وهل تبدأ تجادل، ها لن تصل إلى شيء. بل أنا أقول لك هذا علامة إيش؟ علامة الزيغ وعلامة الانحراف وعدم علامة والعياذ بالله يعني الزلل والطغيان. فلهذا المصنف شبه إيش؟ قال لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. شبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة، الأرض القوية. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الأرض الصلبة، وهو التسليم والاستسلام. إذا تشبيه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي إذا وطئتها الأقدام لا تزل، فتكون أنت في عافية من أمرك، وتكون متمسك بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل. بخلاف ترك التسليم والاستسلام هذه تكون إيش؟ أرض دحض مزلة، تزل قدمك في أي وقت وتنحرف عن الجادة. وأقول لكم بأن هذه المسائل ترجع إلى قلب الإنسان، ولا يطلع على ما في القلب إلا الله جل وعلا. والله مهما فعلنا يا إخوان ويا أخوات، مهما فعلنا وبذلنا فلا نستطيع أن نعرف أو أن نطلع على ما في القلوب، هذا مرده إلى الله جل وعلا. ولهذا إذا علم الله فيك خيرا وفقك وثبتك وسددك، وإذا كان في قلبك دخن حرمت أنت الذي تلوم نفسك. ولهذا يعجبني قول الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ثم إيش؟ وأضله الله على علم. هذه أضله الله على علم. إذا كنت أنت تظن أن العلم هو مكتسبات معرفية، هو فوائد، هو علم نظري التنظير، هذا هو العلم، هذا موجود عنده. لكن إيش قال الله عز وجل؟ أضله الله على علم. ليش؟ اتخذ إلهه هواه. إذن ليست العلم قضية، العلم قضية مكتسبات أو مكاسب معرفية، لا. فقد يكون عندك إدراك بهذه الأمور ومكتسبات، لكن سبحان الله شيء في قلبك يخذلك الله عز وجل، وخاصة الذين يتنطعون ويحاولوا أن يشككوا، ها، ويحاولوا أن يطرحوا بعض الإشكالات، وترى ما عندهم تسليم، ويحاولون كما هو حال من يحكمون عقولهم، كما الآن يروج يقول لك هناك أحاديث في البخاري مستحيلا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا بكل جرأة مستحيلا يقولها النبي. ليش مستحيلا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا يقبلها العقل، سبحان الله، يعني عقلك لا يقبل تلك الأحاديث، إذا مستحيلا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وفي البخاري. طيب وليش أنا عقلي يقبلها؟ وإيش الفرق؟ عقل فلان يقبلها، ولما تتكلم بهذه الجرأة وبهذا إيش تنتظر؟ أضله الله على علم، ثم إيش عاقبته؟ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والله كما يقول شيخ العثمين لو أتيته بالدليل مثل الشمس والله لا يراه. والله لا يرى. احمد الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة السنة، نعمة السلفية يا إخوان، والله نعمة ما بعدها نعمة أن تتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. نسأل الله أن يثبتنا على هذا، والله نعمة ما بعدها نعمة. تأتيه بالدليل مثل الشمس، واضح بين، لكن هو لا يراه ولا يراه دليلا. هذا إذا كان ممن ينشد الحق، أما إذا كان ممن عنده مصالح كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقولك هؤلاء الناس صنفان، صنف من الرؤوس ممن له مصالح من وراء ذلك، هذا لن يدعين لك ولو أتيتهم ما أتيته، لأن إذا أدعن لك ها سيفقد مصالح كثيرة جدا. لا، هؤلاء والعياذ بالله أمرهم واضح. وإنما نتكلم عن الأتباع، الضحايا هم الأتباع، والأتباع الموفق من وفقه الله عز وجل. إذا كان في صدق، انظر مثلا تقي الدين الهلالي، كيف كان تقي الدين الهلالي؟ ألم يكن تجانيا؟ ألم يكن غارقا؟ ألم يكن ممن يجلس والحضرة وينتظرون ويضعون خرقة بيضاء في الوسط وينتظرون جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل إيش ما أدخل ما أدري ماذا يرون صراحة، فيقومون يهللون يكبرون، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على الخرقة. كان تقي الدين الهلالي رحمه الله من الضحايا، لكن سبحان الله بين عشية وضحاها صار إمام من أئمة الدنيا، توفيق من الله جل وعلا. وشيخ الطريقة التجانية ومن كان على رأس الطريقة التجانية بقوا على ذلك. إذن هناك شيء يا إخوان، الله عز وجل يعلم السرائر، يعلم ما في القلوب. فلهذا إذا تشبثت بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وتسلم إذا اشتبه عليك الأمر، فإن شاء الله تعالى ستبقى على الجادة ولن يطرأ عليك ما طرأ على غيرك من الزيغ والهلاك. ثم قال، وهذه الجملة في حقيقة فيها بعض المسائل هي مهمة، ذكرها الشيخ صالح حفظه الله تعالى، لأهميتها سنذكرها بشيء من الإيجاز. المسألة الأولى أن الشريعة، تلقي الشريعة، الناس اختلفوا في تلقي الشريعة على أقسام، وهذه الأقسام مثلا القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني يقول العقل هو الحكم، العقل يحكم الشريعة. سبحان الله، هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في كثير من مسائله. يقول لك العقل. طيب نحن نسألكم، أي عقل؟ أنتم الآن الذين يقولون بهذه المدرسة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هل عقلكم واحد؟ حتما لا. طيب أي عقل نتحاكم إليه ونجعله حكما على الشريعة؟ أي عقل؟ عقل الجهمي أو المعتزلي أو الأشاعري؟ احكموا بينكم يا مشايخ، أنتم نفس المدرسة، احكموا بينكم. العقل لما يكون حكم على الشريعة هذا تضيع للشريعة. وذكرنا لكم ما قاله الرازي وما قاله الشهرستاني، ولهذا الإمام الشافعي مر معنا إيش قال الإمام الشافعي؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يا إخوان، العلم ما كان فيه قال حدثنا، علم الحديث، السند، كتاب وسنة، هذا هو العلم. وإيش العقل؟ هو نرى في أواخر حياتهم، وكنا نقلنا لكم هذا في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كيف الواحد منهم يموت ويقول والله أدري ماذا أعتقد، والله ما أدري ماذا أعتقد، والله ما أدري، يبكي ويقول والله ما أدري ماذا أعتقد. وكلام الجويني أنه فضل عقيدة عجائز نيسابور خير من عقيدته هو، والإمام الجويني هذا جبل، ها عقيدة عجائز نيسابور على الفطرة خير من تلك العقيدة. الإنسان متذبذب حائر شاك، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله، وموسوس تائه شاك. فكيف تقول بأن هذه مدرسة ونحكم هذه العقول على الشريعة؟ عجيب سبحان الله. القسم الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، تعطيل العقل، هذا القسم الثاني ومذهب الظاهرية في الفقه. والأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب. الأسباب الأشاعرة والماتريدية يعطلون العقل، يقول لك السبب لا يؤثر، لا يؤثر ب عفوا السبب لا يؤثر بنفسه. نعم، وإيش المؤثر؟ الله جل وعلا. ليس للسبب تأثير أبدا. تعطيل الأسباب، ها تعطيل العقل، لما تعطل العقل تماما كما يفعل الظاهر يقول لك خذ بظاهر النص. وتعرفون القصة التي يذكرها عنه من الفقهاء رحمة الله عليهم، وهي متداولة بين المشايخ، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحان لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا النبي صنها عن البول في الماء الدائم، هذا الماء الدائم الذي له نبع دائم، يقال له دائم له نبع مثل البئر، بخلاف الماء الراكد. الماء الراكد ليس له نبع مثل المستنقع، هذا راكد، هذا حكمه آخر. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. طيب لو بال في الطس وصبه فيه يجوز لما يجوز؟ جائز عند الظاهرية، لأن النبي قال لا يبولن أحدكم. طيب إذا تغوط؟ النبي قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فلو بال في إناء ثم صبه هذا لا حرج، لأن الماء هنا أنت لم تفعل مباشرة، وإنما لا هذا تعطيل العقل يا مشايخ، تعرفون الظاهرية وحكم القياس وغير ذلك. على كل حال، فهذه المدرسة يقول لك ما في علة ولا تعليل، ما في علة. والفعل في التأليف ليس إلا، من يذكر بالأبيات؟ من يحفظ الأبيات؟ تفضل. فذاك كفر بقوة المدعة فلا تلتفت. انظر، من يقول بالطبع والعلة، من يقول بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الأشاعرة يعدون هذا كفرا، لو قلت بالعلة وبالطبع، يعني أن هذا القلم أو هذا السكين طبع يقطع. أما إذا قلت ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل، ومن يقول بالقوة المودعة أنه فيه قوة مودعة تقطع فهذا مبتدع، لا تسمع له، هذا مبتدع، فذاك بدعي فلا تلتفت. القضية تعطيل بهذه الطريقة لا ما ينبغي. أيضا القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة. سبحان الله، أهل السنة والجماعة تجد إيش؟ دائما وسط، تجمع بين الأمرين، تجمع بين هؤلاء وهؤلاء. أهل السنة والجماعة هم قالوا بأن الشريعة العقل خادم، ليس حكما على الشريعة وإنما خادم للشريعة. العقل يخدم الشريعة، استنباط الفهم، العلل والأسرار، هذه مطلوبة، لأن الله عز وجل يعني آيته سبحانه وتعالى لقوم يعقلون، فكما تعقل وتفهم وتستنبط هذه كلها من أمور العقل، فهو لا يحكم على الشريعة وإنما يخدم الشريعة. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة، واضح؟ ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونتم المسائل الأخرى للحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.